علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا موسى بن عقبه قال سمعت سليم بن عبد الله قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما حا وحدثنا عبد الله بن مسلمه عن مالك عن موسى بن عقبه عن سالم بن عبد الله انه سمع اباه يقول ما اهل رسول الله صلى الله عليه وسلم الا من عند المسجد يعني مسجد الحليفه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الإهلال عند مسجد ذي الحليفة. باب الإهلال عند مسجد ذي الحليفة. المراد بالإهلال رفع الصوت في التلبية. المراد بالإهلال رفع الصوت بالتلبية. والمراد بالمسجد هنا المصلى، المراد بالمسجد المصلى، لأنه في ذلك الزمن ليس فيه مسجد. لما أحرم النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه مسجد، إنما فيه مصلى. أو أن المسجد بني بعد ذلك. فترجم البخاري بالمسجد. ولقوله جل وعلا، لقوله صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وذي الحليفة المكان المعروف، الحليفة المكان المعروف الذي الآن يحرم منه ميقات أهل المدينة. يقول في حديث ابن عمر رضي الله عنهما: ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد، يعني مسجد ذي الحليفة، يعني مسجد ذي الحليفة. وهذا هو ميقات أهل المدينة، هذا هو ميقات أهل المدينة. وقوله ما أهل الرسول صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد، هذا ردا أيضا على من قال إنه أهل بعدما على البيداء. وقد مر معنا أنه أهل بعد الصلاة، هذا في حديث صححه بعض العلماء وضعفه بعضهم أنه أهل بعد الصلاة. وفي صحيح مسلم وغيره أنه هل بعدما استوى على راحلته، وأيضا في صحيح مسلم وغيره أهل بعدما على البيداء. وعلى هذا نقول الإهلال إما دبر الصلاة، وإلا إذا ركب راحلته، وإلا إذا ركب راحلته، لأنه أهل هنا وهنا. ومن سمع ذكر، من سمع التلبية ذكرها. وفي هذا أن الإهلال، أن التلبية من ذي الحليفة، أن الإحرام يكون من ذي الحليفة. نعم. باب ما يلبس المحرم ما لا يلبس المحرم من الثياب. حدثنا عبد الله بن عمر وقال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلبس القنص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجدن عليه فليلبس محفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبس من الثياب شيئا مسه زعفران وغطاس. قال رحمه الله تعالى: باب ما لا يلبس المحرم من الثياب. باب ما لا يلبس. الحديث فيه السؤال عما يلبس المحرم، عما يلبس المحرم. والبخاري ترجم بالذي لا يلبس المحرم، بالذي لا يلبس المحرم، أخذا بنص الحديث. ثم أيضا إنما يلبس أكثر مما لا يلبس، إنما يلبس أكثر مما لا يلبس. فذكر ترجمة في الذي لا يلبس، ترجم في الذي لا يلبس، لأن الذي يلبس لا حصر له، الذي يلبس لا حصر له. أما الذي لا يلبس في الحج في الإحرام فهو محصور معدود، الذي لا يلبس محصور. فالنبي صلى الله عليه وسلم سئل عما يلبس المحرم، ها، فأجاب بما لا يلبس المحرم، ونظيره في البحر. قالوا يا رسول الله أنا توضأ بماء البحر، فماذا قال؟ قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته. فأجاب بأعظم بأعم، أجاب بأعم. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ما يلبس المحرم فأجاب بما هو أعم وأشمل، أجاب بالذي لا يلبس المحرم وسكت عما يلبس، لأن ما يلبسه المحرم أكثر مما لا يلبسه قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال يا رسول الله ما يلبس المحرم، ما يلبس المحرم. والمراد بالمحرم هنا، المراد بالمحرم الرجل، المراد بالمحرم الرجل، وهذا محل إجماع، إجماع أن المراد بالمحرم هنا الرجل، فلا تدخل المرأة، المرأة لا تدخل هنا إلا في الطيب، في الزعفران والورص، هذه من هي عنه المرأة كالرجل. أما ما منع من الرجل من اللباس فإن المرأة لا تمنع منه، لا تمنع منه. ولهذا يقول ابن حجر أجمع العلماء أن المراد بالمحرم هنا الرجل، أجمع العلماء أن المراد بالمحرم الرجل. ويقول ابن المنذر أيضا أجمع أن المرأة تلبس جميع ما ذكر، يقول ابن المنذر أيضا أجمع أن المرأة تلبس جميع ما ذكر إلا ما مسه الزعفران والورص، إلا ما مسه الزعفران والورص، فتلبس القمص والعمائم والسراويلات والبرانس والخفاف إلى آخره، هذا محل إجماع، إلا ما يتعلق بالطيب الزعفران والورص. قال يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلبس القمص، لا يلبس القمص، والقمص هو ما له أكمام، ما له أكمام جيب يلبس، مثل ما يقال عندنا الآن الثوب. ويدخل ما في معناه، يدخل ما في معناه، فالثوب قميص، فنيلة قميص تدخل معنا القميص، والجبة البشت ونحوه، كل ما هو يشبه القميص فإنه يدخل فيه، فإنه يدخل فيه الذي له أكمام. لكن المراد ها أن يلبس، المراد أن يلبس، لكن لو اتزر فيه فإنه لا بأس، لو اتزر فيه، لو أن إنسان اتزر في ثوبه، اتزر في القميص، ما معنى اتزر؟ يعني خلع ثوبه، انتبهوا معي، واتزر فيه، ربطه على وسطه، ربط الثوب على وسطه، هذا جائز، الآن صار إحرام، الآن صار إحرام وليس مخيط، لكن لو لبسه على هيئته فإنه لا يجوز. ومثله المشلح، لو لبسها على الهيئة المعروفة ما يجوز، يدخل يديه الأخير، لكن لو اتزر بها أو جعل على شكل رداء على منكب الأيمن والأيسر فإن هذا لا بأس، هذا لا بأس. فالمراد هنا، المراد هنا ما يلبس، المراد ما يلبس. هذا قال لا يلبس القمص ولا العمائم، العمائم أيضا يدخل فيها كل ما غطى الرأس، كل ما يغطي الرأس يدخل بالعمامة، مثله الطاقية والقبع إلى آخره، كل ما كان يغطي الرأس فإنه يدخل، يدخل في ذلك. قال ولا العمائم ولا السراويلات، ولا السراويلات، وهذا أيضا يدخل فيها التبان كما مر معنا، يدخل فيها التبان ونحوه الذي يلبس، الذي يلبس له أرجل كالسروال. قال ولا البرانس، ولا البرانس، والبرانس، البرانس لباس كالقميص، لباس كالقميص، وله، له رأس، له رأس مخيوط به. ويقول الآن يلبسه المغاربة، الآن يلبسه المغاربة، سكر الباب، الآن يلبسه من لباس المغاربة، يعني ثوب والقبع مخيوط فيه، الطاقية مخيوطة بالثوب، يلبسها متصلة بالثوب، هذا يسمى البرنس، هذا يسمى البرنس، فلا يلبس، فلا يلبس. قال ولا الخفاف، ولا الخفاف، الخفاف أيضا هو ما يغطي الكعبين، الخفاف هو ما يلبس ويغطي الكعبين، فإن هذا ممنوع منه المحرم، هذا ممنوع منه المحرم. إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. الذي لا يجد النعلين، الذي لا يجد النعلين يقطع الخفين، يقطع الخفين إلى أين يقطعهما؟ إلى أن يبدو الكعب، إلى أن يبدو الكعبان، حتى تكون تشبه النعال، حتى تكون تشبه النعال، لأن ورد اقطعها حتى تظهر الكعب أو نحوه. فهنا يقطعهم هنا يقطعهما. لكن حديث ابن عمر هنا حديث ابن عمر وليقطعهما حديث ابن عمر وليقطعهما أسفل من الكعبين, وهذا في المدينة, هذا في المدينة. وحديث ابن عباس في عرفة, حديث ابن عباس في عرفة ولم يذكر القطع, ولم يذكر القطع. فاختلف العلماء رحمهم الله تعالى, منهم من قال لا بد من القطع, لا بد من القطع, هذا القول الأول. القول الثاني أنه لا يقطعهما, أنه لا يقطعهما, لأن حديث ابن عباس في عرفة, حديث ابن عمر في المدينة, وحديث ابن عباس سمعه الحجاج كلهم, حديث ابن عباس سمعه الحجاج كلهم. أما حديث ابن عمر فلم يسمعه إلا أهل المدينة, لم يسمعه إلا أهل المدينة. أما حديث ابن عباس قاله في عرفة ولم يذكر القطع, قال من لم يجد الإزار فليلبس السراويل, ولم يذكر الفتق في السروال, ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين, ولم يذكر القطع. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة وفد إليه الحجاج, منهم من وفد إليه في الطريق, منهم من التقى به في مكة, منهم من التقى به في عرفة. فلو كان القطع واجبا لذكره النبي صلى الله عليه وسلم, ولا يجوز تأخر البيان عن وقت الحاجة. فقول الثاني أنه لا يشترط القطع, وأن حديث ابن عباس ناسخ لحديث ابن عمر, أن حديث ابن عباس ناسخ لحديث ابن عمر. قال إلا أحد لا يجدن عليهم فليلبس خفين ويقطعهم أسفل من الكعبين, ولا تلبس من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس, زعفران أو ورس يعني مصبوغ, مصبوغ بطيب, مصبوغ بطيب, لأن الزعفران طيب, الزعفران طيب, والورس أيضا نوع من أنواع الطيب, نوع من أنواع الطيب. ولهذا يقول العلماء المحرم يجتنب الطيب, يجتنب الطيب سواء في بدنه أو في إحرامه أو في شرابه وطعامه. المحرم يجتنب الطيب سواء في لباسه أو في بدنه أو في طعامه وشرابه, لأن الزعفران يستعمل في الطعام والشراب, فالمحرم ممنوع من الطيب, المحرم ممنوع من الطيب. نعم. باب الركوب والاستئذان في الحج. حدثنا أبو بكر بن محمد قال حدثنا نعم حدثنا أبو بكر بن محمد قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي عن موسى الهيلي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أسامة رضي الله عنه كان رفع النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى المزدلفة, ثم أوقف الفضل من المزدلفة إلى منى, قال فكلاهما قال لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة. قال رحمه الله تعالى باب الركوب والإرداف على الدابة. هذه الترجمة عقدها المصنف لمسألتين, قد المسألتين, المسألة الأولى جواز الركوب في الحج, المسألة الأولى جواز الركوب في الحج, وأن الإنسان يحج راكبا, يحج راكبا. المسألة الثانية الإرداف على الدابة, الإرداف على الدابة, لأن هذا من التواضع, لأن هذا من التواضع. فهو عليه الصلاة والسلام يركب الدابة ويردف عليها, ويردف على الدابة, بخلاف المتكبرين, بخلاف المتكبرين ونحوهم, فإنهم يستقلون بالدابة, يستقل أحدهم بالدابة ولا يردف معه أحدا, لا يردف معه أحدا. أما النبي عليه الصلاة والسلام فإنه يردف على الدابة, يردف على الدابة. والحج راكب أفضل, الحج راكب, حج راكبا أفضل, لأن هذا من فعله عليه الصلاة والسلام, هذا هو فعله عليه الصلاة والسلام, أفضل من الحج راجلا, أفضل من الحج راجلا. والنبي صلى الله عليه وسلم أردف أسامة, أردف أسامة من عرفة إلى مزدلفة, أردف أسامة من عرفة إلى مزدلفة, ثم أردف الفضل من مزدلفة إلى منى, من مزدلفة إلى منى. وهذا من تواضع عليه الصلاة والسلام كما سبق, ثم ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن أسامة رضي الله عنه كان ردف النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى المزدلفة ثم أردف الفضل من المزدلفة إلى منى وهذا فيه فضل أسامة وفيه فضل الفضل أيضا في فضل أسامة رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يردفه معه وفيه أيضا فضل ومزية للفضل ابن عباس. قال فكلاهما قال لي لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم اللام هنا تحت كسرة لماذا؟ التقاء ساكنين. نعم لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة الإحرام التلبية منذ أن يحرم ومتى يقطعها؟ أما بداية التلبية عند الإحرام إما بعد الصلاة أو إذا ركب الدابة هذه بداية التلبية. نهايتها متى يقطع التلبية؟ أما في الحج فيقطع التلبية إذا رمى الجمرة يعني إذا شرع في رمي جمرة العقبة هذا في الحج. لماذا؟ لأنه بدأ في التحلل أول التحلل من الحج يبدأ متى؟ ها بالرمي هذا أول التحلل. الوقوف بعرفة المبيت المزدلفة هذا كله من أعمال الحج وليس فيها تحلل الرمي هذا من أعمال الحج لكنه بداية التحلل. فالتحلل الأول يحصل برمي جمرة العقبة والحلق ومنهم من قادر رمي جمرة العقبة فقط. فكونه شرع في التحلل قطع التلبية يقطع التلبية هذا بالنسبة للحج. أما العمرة فبداية الإحرام كالحج من الميقات ونهايته إذا شرع في الطواف العمرة قطع التلبية لأنه بدأ بأول أعمالها العمرة وهو الطواف إذن الحج يلبي فإذا شرع برمي الجمرة قطع التلبية. العمرة يلبي فإذا شرع في الطواف بدأ به قطع التلبية نعم. باب ما يلبس المحرم من الثياب والأرضية والنزل. ولبست عائشة رضي الله عنها ثيابا معصفرا وهي محرمة وقالت لا تلثم ولا تتبرقع ولا تلبس ثوبا بورس ولا زعفران. وقال جابر لا أرى المعصفر طيبا ولم ترى عائشة بأسا بالحلي والثوب الأسود والمورد نعم والمورد نعم والمورد والخف للمرأة. وقال إبراهيم لا بأس أن يبدل ثيابه. حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا أبو المقدمي حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا أبو بن سليمان قال حدثني موسى بن عقبة قال أخبرني قريب عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة بعدما ترجل والدهن ولبس إزاره ورداءه هو وأصحابه فلم ينه عن شيء من الأرضية والأزر تلبس إلا المزعفرة التي تزدع على الجيب. فأصبح بذي الحليفة ركب راحلته حتى استوى على البيداء أهل هو وأصحابه وقلد بدنته وذلك لخمس بقين من ذي القعدة. فقدم مكة لأربع ليال خلونا من ذي الحجة فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة ولم يحل من أجل بدنه لأنه قلدها ثم نزل بأعلى مكة عند الحجون وهو مهم بالحج ولم يقرب الكعبة بعد طوافه مياه حتى رجع من عرفة. وأمر أصحابه أن يطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة ثم يقصروا من رؤوسهم ثم يحلوا وذلك لمن لم يكن معه بدنه قلدها ومن كانت معه امرأته فهي له حلال وطيب وثياب. قال رحمه الله تعالى: باب ما يلبس المحرم من الثياب والأرضية والأزر. الترجمة السابقة ها عقدها لما لا يلبس، ما لا يلبس المحرم ولا لا؟ نعم نعم، ما لا يلبس المحرم. وهنا ما يلبس المحرم، ما يلبس المحرم، وما يلبسه المحرم أكثر مما لا يلبسه، فهو نهي في اللباس عن شيء محدود وبقي ما عداه على ما هو عليه. قال: باب ما يلبس المحرم من الثياب والأرضية والأزر. والأرضية والأزر، والثياب معلوم، الثياب معلومة، هي التي قد تكون لها قمص وقد يكون الثوب الرداء والإزار، فإن الرداء والإزار معا يطلق على الثوب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أولكل منكما ثوبان ثوبان. فالمراد بالثوب ما هو؟ الإزار والرداء، الإزار والرداء. قال: ما يلبس المحرم من الثياب والأرضية والأزر. الرداء هو الذي يوضع على الكتف، والإزار هو الذي يتزر به الإنسان، يتزر به على عورته. قال: ولبست عائشة رضي الله عنها الثياب المعصفرة وهي محرمة. الثياب المعصفرة وهي محرمة، وهي محرمة، هذا لبس، لبس أن تلبس المرأة المعصفر، يعني لو لبست المرأة من ثياب الجمال والزينة هذا لبس، هذا لا يمنع في الإحرام، لكن لا يراه الرجال، لا يراه الرجال، لأنه ليس معطر، ليس بطيب، ليس بطيب، ولهذا لا بأس أن تلبس. تقول عائشة يقول: ولبست عائشة رضي الله عنها الثياب المعصفرة وهي محرمة، وقالت: لا تلثم، لا تلثم ولا تتبرقع، يعني المرأة لا تتلثم، لأن اللثام، اللثام من لباس الوجه، اللثام من لباس الوجه، والمرأة ممنوعة عن لباس الوجه، فإذا تلثمت المرأة كأنما لبست البرقع. اللثام الآن، اللثام الآن يوضع على الأنف والفم وتبدو العينان، تبدو العينان، فأشبه البرقع، فلا تتلثم، لا يجوز للمرأة أن تتلثم، بل تضع شيء تسدله على وجهها، تضع شيء خمار تسدله على وجهها يستر وجهها من الرجال، يستر وجهها من الرجال، ولا تلبس ما هو للوجه، ما هو خاص بالوجه. ولهذا النقاب للمرأة ها مثل المخيط للرجل، النقاب للمرأة مثل المخيط للرجل. قال: لا تتلثم ولا تتبرقع ولا تلبس ثوبا بورص ولا زعفران، لا تلبس ثوب مسه طيب، لا تلبس ثوب مسه طيب، فالورص طيب والزعفران، والزعفران طيب. وقال جابر: لا أرى المعصفر طيبا. جابر يذهب إلى ما ذهبت إليه عائشة، جابر يذهب إلى ما ذهبت إليه عائشة، وأن المعصفر ليس بطيب، أن المعصفر ليس بطيب. قال: ولم تر عائشة بأسا بالحلي، بالحلي، الحلي من لباس المرأة، لا بأس أن تلبس المرأة الحلي في الحج وهي محرمة، لا بأس أن تلبس الحلي وهي محرمة فتلبس الذهب، كما أن الرجل لا بأس أن يلبس خاتم الفضة هو محرم، لا بأس أن يلبس خاتم الفضة هو محرم، ولا بأس أن يلبس النظارة، الساعة، كذلك المرأة إلى آخره، لأن الملبوس في الإحرام كثير، الملبوس وهو جائز في الإحرام هذا كثير. قال: ولم تر عائشة بأسا بالحلي والثوب الأسود والمورد، المورد يعني المصبوغ بالورد، المصبوغ بلون كلون الورد، هذا لا بأس به، لأنه ليس بطيب، لأنه ليس، ليس بطيب. قال: والمورد والخف للمرأة، يعني لا بأس المرأة أن تلبس الخف، يعني تلبس الكنادر، تلبس الكنادر سواء كبيرة أو صغيرة، يسمى جواتي أو بساطير أو غيرها. المرأة ليست ممنوعة من لباس الشراب في الرجل والخف والكنادر ونحوها، لا بأس المرأة أن تلبس، إنما اللي ممنوع، إنما الذي ممنوع الرجل. وقال إبراهيم: لا بأس أن يبدل ثيابه، لا بأس المحرم أن يبدل ثيابه، لا بأس، لأنه لم يلبس مخيطا، لم يلبس مخيطا، ولهذا للمحرم أن يغتسل، محرم أن يغتسل، لأنه لو أحرم عريانا ما حكم إحرامه؟ ها لو أحرم عريانا جائز، لكن يحرم أن يبقى عاري فقط، لأنه ما لبس مخيطا هنا. هنا تجرد، ولهذا إذا أراد أن يغتسل يبقى عاري في الحمام 5 دقائق 10 دقائق وهو يغتسل. ولو كان مثلا في الشقة ما عنده أحد وخلع إحرامه بقي يمشي لا شيء عليه ليأخذ حاجة ونحوه، هذا ما يضر الإحرام، لأنه هنا ما ارتكب محذورا، ما لبس مخيطا ولا مس طيبا. ولهذا يقول جابر، يقول إبراهيم لا بأس أن يبدل ثيابه، يعني لا بأس أن يبدل إحرامه، يخلعه ويلبس ويلبس غيره. ثم ذكر حديث كريب عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة بعدما ترجل، يعني سرح شعره، يعني غسله وكده ومشطه، بعدما ترجل والدهن، يعني دهن شعره. ولهذا لا بأس المحرم أن يترجل وأن يدهن شعره، لا بأس، لأن هذا ليس بطيب، هذا ليس بطيب، كونه يغسل رأسه يرجله هذا لا بأس، هذا لا بأس. لكن يقول بعض أهل العلم، إذا أراد أن يرجله يمشطه مشطا خفيفا حتى لا يتساقط شيء من الشعر. ومنهم من قال إن الشعر الذي يتساقط هو أصلا شعر ميت، الشعر الحي في الرأس ما يتساقط، شعر ميت فلا أثر له. لكن الإنسان ينبغي له أن يمشط برفق، يمشط برفق، لأن هذا جائز له، لكن حتى لا يسقط منه شعر. قال والدهن ولبس إزاره ورداءه هو أصحابه فلم ينهى عن شيء من الأرضية والأزر تلبس، لم ينهى عن أي نوع. ولهذا منهم من أحرم بالأبيض، ومنهم من أحرم بالأسود، ومنهم من أحرم بغيره. فالإحرام لا يشترط أن يكون أبيضا، لا يشترط أن يكون أبيض، لأن بعض الناس قد لا يملك الأبيض أيضا، لكن لا يلبس مخيطا، يحرم بأي إزار، يحرم بأي إزار. والسنة أن يكون أبيضا، السنة الإزار والرداء الأبيض. قال فلم ينهى عن شيء من الأرضية والأزر تلبس إلا المزعفرة، لأن هذا نوع طيب، هذا نوع طيب منهي عنه، إلا المزعفرة التي تردع على الجلد، تردع على الجلد يعني التي تبقى، الطيب الذي يكون ظاهر على الجلد له رائحة، هذا ممنوع من المحرم، هذا ممنوع من المحرم. قال فأصبح بذي الحليفة، يعني أصبح يوم الأحد، لأن يعني خرج من المدينة يوم الظهر، خرج من المدينة الظهر، أقصد يوم السبت، بعدما صلى الظهر في المدينة خرج إلى ذي الحليفة، فصلى العصر بذي الحليفة، صلى الظهر بالمدينة 4 وصلى العصر بذي الحليفة 2، ثم بقي حتى صلى الظهر من يوم الأحد، حتى صلى الظهر من الغد من يوم الأحد. قال فأصبح بذي الحليفة ركب راحلته حتى استوى على البيداء أهل هو وأصحابه. وقد سبق أنه يهل على راحلته وإذا على البيداء. قال وقلد بدنته. البدنة جمع بدن، والنبي صلى الله عليه وسلم، البدنة مفرد بدن، والنبي صلى الله عليه وسلم ساق معه 63 بدنة، وهنا يقول قلد بدنته، بدنة واحدة، لكنها مفرد مضاف فتعم، والمعنى بدنه، المعنى ساق معه بدنه. قال وقلد بدنته. السنة في الهدي الإشعار والتقليد، السنة في الهدي التقليد والإشعار. التقليد أن يقلد الهدي، يقلده بقلادة أو بخيط أو بالنعال، يعلق فيه نعال ونحوها، هذا التقليد، يقلد الهدي، علامة على أنه هدي، فمن رآه يعلم أنه هدي ولا يتعرض له، وعلامة أيضا حتى لا يذبحه صاحبه، لأنه قد يخطي بغيره، فيقلد الهدي. الإشعار يكون للإبل، والإشعار هو أن يشق صفحة السنام، أن يشق صفحة سنامها حتى يخرج الدم، حتى يخرج الدم، فيبقى الدم ظاهر، يبقى الدم على البدن ظاهر. فمن رآها علم أنها هدي، من رآها علم أنها هدي. واضح ما هو واضح؟ وشق سلام الدابة فيه تعذيب ولا ما فيه تعذيب؟ فيه تعذيب، يؤلمها، لكن هذا جائز، لكن هذا الألم معفو عنه، فهو جائز للمصلحة، فهو جائز للمصلحة، لأنه علامة الهدي، علامة الهدي. ونظيره ها الوسم، الوسم للداب عن النبي صلى الله عليه وسلم، وسم إبل الصدقة. والوسم في تعذيب ولا في تعذيب؟ في تعذيب، لكنه الحاجة، هذا لا بأس به، هذا لا بأس به. قال وقلد بدنته، وقلد بدنته، وذلك لخمس بقينا من ذي القعدة، لخمس بقينا من ذي القعدة، يعني بقي من شهر 11 كم؟ ها خمس ليال، بقي من شهر 11 خمس ليال، يعني بقي ليلة 26، ليلة 27، ليلة 28، ليلة 29، وليلة 30، ليلة 30. ويحتمل أنها ليلة 25، وليلة 26، ليلة 27، ليلة 29، يحتمل هذا وهذا. لماذا؟ لأن الشهر 29 يكون 30. قال لخمس وذلك الخمس بقينا من ذي القعدة، فقدم مكة لأربع ليال خلونا من ذي الحجة، من ذي الحجة. إذن سفر كلها تسعة أيام أو عشرة، تسعة أيام أو عشرة، كان الشهر تام كم؟ عشرة أيام، كان ناقص يكون ها تسعة أيام، المهم أنه تسعة أيام أو عشرة وهو في الطريق. قال فطاف بالبيت، فطاف بالبيت، وهذا يسمى طواف القدوم، هذا يسمى طواف القدوم، لأنه قارن على الصلاة والسلام، لأنه حج قارنا، ومعلوم أن القارن والمفرد عليه طواف، استحب له أن يطوف طواف القدوم، استحب أن يطوف. قال فطاف بالبيت، فطاف بالبيت، وسعى بين الصفا والمروة، وسعى بين الصفا والمروة. طيب قوله وسعى بين الصفا والمروة، هذا بعد الحج، انتبهوا، لأن الحديث هنا حديث يذكر ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، بغض النظر عن كونه ها متتابع أو غير متتابع، واضح ولا لا؟ قال فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة، هذا سعي الحج، هذا سعي الحج، لأنه هنا ها قدمه، هنا قدم سعي الحج مع طواف، مع طواف القدوم، لأن المفرد والقارن إذا طاف طواف القدوم يجوز له أن يقدم سعي الحج، يجوز أن يقدم سعي الحج، لكن لا يجوز أن يقدم طواف الحج، طواف الحج لا يجوز أن يقدمه. لماذا؟ الحاج لا يقدم طواف الحج، لأن الله عز وجل يقول ها ثم ليطوفوا، ثم ليقضوا تفثهم، ثم ليطوفوا بيت العتيق، فرتب الله جل وعلا الطواف بعد قضاء التفث، يعني بعدما يدفع من مزدلفة إلى رمي الجمرة ويحلق رأسه، فإذا حلق رأسه هذا قد بدأ بقضاء التفث. أما السعي بين الصفا والمروة فلا بأس أن يقدمه، لكن بشرط أن يكون طاف طواف القدوم. طيب لو لم يطوف طواف القدوم هل له أن يقدم سعي الحج؟ لا، لو أن المفرد والقارن أراد أن يقدم سعي الحج ولم يطوف طواف القدوم نقول ليس له ذلك، لأن السعي لابد أن يكون بعد طواف نسك، لابد أن يكون بعد طواف نسك. قال فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة، بين الصفا والمروة، ولم يحل من أجل بدنه. أنا قلت لكم سعى بين الصفا والمروة بعد الحج، نعم، سعي الحج ولا بعد الحج؟ أي بس زين، أي نعم، السعي هذا سعي الحج وليس بعد الحج، بعد الطواف، بعد الطواف. نعم، مو له عمره يا اخي القارن، نعم القارن، نعم ما يحتمل، لا القارن عمرته دخلت في حجه، دخل الحج بالعمره، اي خلاص دخلها، يعني ليس العمره طواف وليس لها سعي، بل سعي الحج يكفي عن الحج والعمره، وطواف الحج ها يكفي عن طواف الحج والعمره. ولهذا من حج قارنا فطواف الافاضه لا يكون طواف عمره، لا يكون طواف عمره، يكون طواف قدوم. وطواف العمره متى؟ ها مع طواف الحج. طيب الآن القارن هل قدم سعي العمرة ولا ما قدمه؟ القارن القارن هل قدم سعي العمرة؟ قدمه، هذا لا بأس. ولهذا يعني بعض الناس قد يعني لا يفهم إدخال الحج العمرة. الآن من دخل يريد أن يصلي راتبة الظهر فنوى معها تحية المسجد، يكفي ولا ما يكفي؟ يكفي، فله أجر الراتب وأجر تحية المسجد وهو قد صلى ركعتين لم يزد عليها. هذا مثله الطواف، له أجر العمرة وأجر الحج مع أن الطواف واحد. هذا معنى إدخال الحج على العمرة أو أنه يحرم قارنا. قال وسعى بين الصفا والمروة ولم يحل، ولم يحل يعني بقي على إحرامه، بقي على إحرامه ولم يحل. معنى يحل يعني لم يتحلل، لم يتحلل من العمرة، لأنه طاف وسعى ولم يقصر. ولا يجوز أن يأخذ شيء من شعره لأنه قارن وقد ساق الهدي، والذي يسوق الهدي لا يجوز له أن يحل، الذي يسوق الهدي لا يجوز له أن يحل حتى يذبح هديه. قال ولم يحل من أجل بدنه، لأنه قلده من أجل بدنه، يعني ساق الهدي معه. وسوق الهدي، سوق الهدي لا يشترط أن يكون من بلدك، فلو اشتراه الإنسان من الميقات، لو اشتراه من قبل الإحرام ثم ساقه معه، هذا السوق يكفي، هذا سوق الهدي. قال من أجل بدنه لأنه قلدها. ثم نزل بأعلى مكة عند الحجون وهو مهل بالحج. ثم نزل بأعلى مكة يعني في الأبطح، ما يسمى بالأبطح، وظن كانوا قبل يسمونه عندنا حوش الكويتيين ولا لا، العدل، يسمونه حوش الكويتيين، يسمونه حوش العدل، هو الأبطح. بقي النبي صلى الله عليه وسلم بالأبطح، حتى دخلت أيام الحج وهو يوم التروية. قال ثم نزل بأعلى مكة عند الحجون وهو مهل بالحج، ولم يقرب الكعبة بعد طوافه بها حتى رجع من عرفة. لم يقرب الكعبة يعني لم يذهب إلى البيت، بخلاف ما عليه بعض الناس الآن، فإنه إذا بقي ينتظر الحج يذهب للبيت كل صلاة، وأحيانا يطوف ويذهب لأجل يصلي في الحرم. أنا صلى الله عليه وسلم ما ذهب لأجل يصلي في الحرم ولا ذهب لأجل أن يطوف. فمن العلماء من قال أفضل الإنسان ألا يذهب، ومنهم من قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يذهب ليصلي في الحرم حتى لا يشق على أمته، لأنه لو ذهب ليصلي في الحرم لاتبعه الناس، لاقتدت به أمته، فهو لم يذهب رفقا بأمته. ولهذا لو ذهب الإنسان ليصلي في الحرم ويأخذ أجر الصلاة لا بأس. ومنهم من قال يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام ولا يذهب. قال ولم يقرب الكعبة بعد طوافه بها حتى رجع من عرفة، وأمر أصحابه أن يطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة ثم يقصروا من رؤوسهم ثم يحلوا، لأن هؤلاء لم يسوقوا الهدي، هؤلاء ما ساقوا الهدي. والإنسان إذا لم يسوق الهدي يجوز له أن يجعلها عمرة ويحل، سواء أحرم قارنا أو أحرم بالحج مفردا. حتى لو أحرم بالحج مفردا فله أن يجعله عمرة، له أن يجعله عمرة قبل أن يشرع في الطواف لا هذا القارن، لا هذا القارن، هذا القارن مراد أن يدخل الحج على العمرة لا بأس أن يدخله، لكن بشرط قبل أن يطوف العمرة، قبل أن يشرع في طواف العمرة. أما هنا من أحرم بالحج أو أحرم قارنا ولم يسوق الهدي فلا بأس أن يجعلها عمرة ويكون متمتعا، بل هذا أفضل. النبي صلى الله عليه وسلم أمر به أصحابه. قال وأمر أصحابه أن يطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة ثم يقصروا من رؤوسهم ثم يحلوا، وذلك لمن لم يكن معه بدنة قلدها، ومن كانت معه امرأته فهي له حلال، والطيب والثياب، لأنه تحلل، لأنه طاف للعمرة وسعى للعمرة وقصر ثم تحلل. ولهذا الصحابة ألحوا عن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمرهم بالتحلل، قالوا يا رسول الله الحل كله، حتى يقولوا إن أحدنا ذهب إلى منى وذكره يقطر منيا، لأنه تحلل وخلاص، ما دام الإنسان طاف وسعى العمرة وقصر فإنه يلبس ثيابه ويحله الطيب والنساء حتى يحرم بالحج يوم 8 يوم التروية قبل الظهر حتى يحرم بالحج. نعم. باب من باد به حليفة حتى أصبح. فائدة هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يحلوا، يقول لإبطال ما كان عليه أهل الجاهلية، أمر من يحلوا لإبطال ما كان عليه أهل الجاهلية، فإن الجاهلية يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، فأشهر الحج شوال وذي القعدة وذي الحجة، العمرة في أشهر الحج عندهم من أفجر الفجور، ولهذا يقولون إذا انسلخ صفر وبرأ الدبر حلت العمرة لمن اعتمر، إذا انسلخ صفر يعني شهر 2، إذا انتهى شهر 2 حلت العمرة، وبرأ الدبر، الدبر ما كان في ظهر الدابة من الركوب الحج، يكون في ظهر الدابة ألم أو دم أو جرح في ظهرها من الركوب، إذا رجعوا من الحج كم يحتاج هذا أن يبرأ؟ يحتاج وقت، يقول إذا برئ اللي في ظهر الدابة يعني معناه بينه وبين الحج وقت، فهنا حلت العمر لمن اعتمر، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم هنا أن يبطل ما كان عليه الجاهلية، ولهذا جميع عمر النبي صلى الله عليه وسلم في أي شهر في ذي القعدة، كل عمر عليه الصلاة والسلام اعتمر عليه الصلاة والسلام 4 عمر كلها في شهر ذي القعدة، كلها في شهر ذي القعدة. نعم. نعم نعم نعم. لا لا، هذا الشخص إذا تمتع وليس معه هدي هنا ينتقل إلى الصيام، إذا ما معه هدي، أما هنا حج ليس معهم هدي فصاروا متمتعين يحلون من العمرة ثم بعد ذلك يحرمون بالحج ويكون عليهم هدي، يكون عليهم هدي بعد ذلك. نعم. باب من بات به حليفة حتى أصبح. قال ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا أبو الطيب بن محمد قال حدثنا هشام بن يوسف قال أخبرنا ابن جريج قال حدثنا محمد بن المنكد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة 4 ومن الحليفة 2 ثم بات حتى أصبح من الحليفة، فلما ركب راحلته واستوت به أهل. حدثنا قريبة قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة 4 وصلى العصر بالحليفة 2 قال وأحسبه بات بها حتى أصبح. قال رحمه الله تعالى باب من بات بذي الحليفة حتى أصبح، يعني إذا أراد الحج، إذا أراد الحج، والمراد ها من حج من المدينة، المراد من حج من المدينة ها، فيشرع له أن يبيت بذي الحليفة، بذي الحليفة. النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد الحج بات بذي الحليفة لأنها قريب من المدينة، قريب من المدينة، ولأجل أن يلحق به من أراد أن يحج، لأجل أن يلحق به من أراد أن يحج، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة بعد صلاة الظهر أليس كذلك، فله أن يحرم بعد العصر، يحرم ويمشي، لكن يقول يستحب من أراد أن يحج أن يبيت بقرب بلده، بقرب بلده ليلحق به من أراد أن يحج معه، يعني الإنسان لو أراد أن يحج وأبلغ الناس أنه سيحج فإنه إذا خرج من البلد أن يبيت قريبا من البلد حتى يعلم الناس ويذهبوا إليه، يذهبوا إليه ما لا يمشي مباشرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة وبات بذي الحليفة. طيب من لم يكن المدينة ها، نقول يخرج من بلده ثم يبيت قريبا منه ليلحق به من أراد أن يلحق، ليلحق به من أراد أن يلحق به. قال باب من بات بذي الحليفة حتى أصبح، حتى أصبح. قاله ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة 4، هذا يوم السبت صلى بالمدينة 4. لماذا صلى 4؟ لأنه لم يخرج من البلد، لم يغادر البنيان، وهذا فيه فائدة، وهي أن المسافر لا يجوز له أن يقصر حتى يغادر البنيان، حتى يغادر البنيان. ها حتى لو نوى السفر، حتى لو نوى السفر، حتى لو ربط عفشه، حتى لو ربط عفشه. النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وأعلمهم أنه سيحج وأنه ذاهب، خطب الجمعة وأعلم الناس وأخبرهم وقد عزم على الذهاب، ومع هذا صلى الظهر كم؟ أربعا. ومن هنا نعرف أن القول الراجح أنه لا يجوز للمسافر أن يصلي ركعتين قبل مغادرة البنيان، قبل مغادرة البنيان. قال وبذي الحليفة ركعتين، وهي صلاة العصر، صلاة العصر صلى بذي الحليفة ركعتين. لماذا؟ لأنه مسافر، لأنه مسافر. وأخذ بعض أهل العلم أن الإنسان يقصر إذا سافر ولو كان المكان قريب، أنه يقصر ولو كان المكان قريب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا قصر بذي الحليفة، قصر بذي الحليفة. لكن هذا القول، هذا قول مرجوح، هذا قول مرجوح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا ها نيته الذهاب إلى أي شيء؟ إلى مكة. فنقول إذا كان الإنسان سافر سفرا طويلا في نيته السفر الطويل، فله أن يقصر ولو كان يرى بنيان قريته، هذا ما في إشكال. يعني مثل الإنسان الآن بيخرج من الحفر للرياض، من حفر للرياض، نقول إذا غادر الحفر 5 كيلو 4 كيلو 10 كيلو له أن يقصر، لأن يعني في نيته الرياض. لكن لو خرج 20 كيلو 30 كيلو نيته يعني نزهة ولا شيء ويرجع، 30 كيلو نحو هذه ليست بسفر، واضح ولا لا؟ فإذا كان نيته تبلغ السفر، هنا لا بأس أن يقصر، لا بأس أن يقصر. أما إذا لم يكن نيته السفر فإنه لا يقصر. وعلى هذا نقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا قصر بذي الحليفة، لا لأنه سيخرج إلى ذي الحليفة ويرجع، لكن لأنه قاصدا ها مكانا بعيدا، قاصدا مكانا بعيدا. ومعلوم أن الإنسان إذا قصد مكانا بعيدا ها فإن القصر يبدأ من أين يبدأ؟ من مغادرة البنيان، من مغادر البيان لا له القصر، لأن النية لها أثر في السفر، النية لها أثر في السفر. ولهذا قال العلماء الذي يبحث عن دابة يبحث عن ضالة، والذي يطلب الصيد وهذا لا يقصر، لا يقصر إلا إذا كان يقصر مكانا معين، لأن الذي يبحث عن دابة ها يخرج قريب ثم شيئا بعيدا هكذا، فهذا لا يقصر، هذا يقصر لأنه ليس بسفر. لكن لو أراد أن يذهب يبحث عن الدابة في مكان بعيد يعلم ذكرته في ذلك المكان ثم ذهب إليه، ماذا نقول هنا؟ نقول مسافر. قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة 4 بذي الحليفة ركعتين، ثم بات حتى أصبح بذي الحليفة، فلما ركب راحلته واستوت به أهل، استوت به أهل، وهذا بعد صلاة الظهر يوم الأحد، بعد الظهر يوم الأحد أهل. نعم. الحديث الذي بعده حديث أنس أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة 4 وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين، قال وأحسبه بات بها حتى أصبح. الراوي هنا يقول وأحسبه، كأن الراوي هنا شك، واضح لا؟ من الراوي الذي شك هنا؟ أبو قلابة، لكنه ها أتى صريحا بالحديث الذي قبله، وهو حديث ها محمد بن المنكدر، محمد بن المنكدر يقول ها ثم بات حتى أصبح، وحديث أبي قلابة عن أنس قال وأحسبه، ولا يضر هذا الشك، لا يضر، لأن الحديث الذي قبله قد صرح بذلك، قد صرح بأنه بات بذي الحليفة. نعم. باب رفع الصوت بالإهلال. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم من مدينة القرى 4 والعصر في ذي الحليفة ركعتين، وسمعتهم يصرخون بهما جميعا. قال باب رفع الصوت بالإهلال. بالإهلال المراد بالإهلال التلبية، المراد بالإهلال التلبية، يعني باب مشروعية رفع الصوت في التلبية، باب مشروعية رفع الصوت في التلبية. فيستحب للمعتمر والحاج أن يرفع صوته بالتلبية، أن يرفع صوته بالتلبية، وهذا خاص بالرجال، رفع الصوت بالتلبية خاص بالرجال. أما المرأة فإنها ترفع صوتها بقدر ما تسمع جارتها، بقدر ما تسمع جارتها. فالرفع الصوت للرجال وليس للنساء، رفع الصوت للرجال وليس للنساء. أما المرأة فبقدر ما تسمعها رفيقتها ولا ترفع صوتها. عن أنس رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة الظهر أربعا والعصر بذي الحليفة ركعتين وسمعتهم يصرخون. السامع من هنا؟ أنس. أنس يقول سمعتهم يعني سمع الصحابة سمعتهم يصرخون بهما جميعا. بهما بأي شيء؟ ها بالحج والعمرة. يصرخون بالعمرة والحج. يصرخون بالعمرة والحج. إذن هم هنا ها حج قارنين. لماذا؟ لأن أنس يقول يصرخون بهما. أنتم معي؟ انتبهوا. بهما. ويحتمل أن مراد أنس بهما ها يصرخون بالحج والعمرة ولا يلزم أن يكونوا قارنين، لأن في حديث عائشة منا من أهل بالحج ومنا من أهل بالعمرة ومنا من أهل بالحج والعمرة. فقول أنس هنا يصرخون بهما إما أنه يصرخ بها القارن بتلبية الحج والعمرة، أو أن المعتمر يصرخ بتلبية العمرة والحاج يصرخ بتلبية الحج، ها ويصلح أن يقول بهما. واضح ولا لا؟ ثم ما هي ولا لا؟ ويؤخذ من هذا الحديث مشروعية رفع الصوت، فقد ورد أنهم يصرخون حتى ذكر أنهم ها تبح حلوقه من رفع الصوت، من رفع الصوت. هذه السنة الآن مهجورة، لا يرفع الصوت بالتلبية، بل الرجل يرفع صوته بقدر ما يسمع من حوله، لكن لا يصرخ بها صراخا. نعم. باب التلبية. حدثنا عبد الله بن عبد الله قال أخبرنا مالك عن نافعنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال باب التلبية. الباب الذي قبله ها رفع الصوت بالتلبية بالهلال، وهذا الباب معقود لبيان كيفية التلبية، لبيان كيفية الهلال، كيفية التلبية، يعني كيف الإنسان يلبي، كيف الإنسان يلبي. فذكر حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، هذه تلبية النبي عليه الصلاة والسلام. ومعنى لبيك، لبيك يعني إجابة بعد إجابة، وطاعة بعد طاعة، وإخبات بعد إخبات، وحبا بعد حب إلى آخره. هذا كله يتعلق، ولهذا ذكر العلماء أن من معانيها أنها يعني الدوام دائما على العبادة والبقاء على الإيمان إلى آخره، وسيأتي صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.